يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبه وداوي فيك جروحي يا طيبه اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبه وداوي فيك جروحي طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي ربي احيي فؤادي بمدحي طال الهادي ربي احيي فؤادي ربي انعش فؤادي بذكري طال الهادي هو قصدي ومرادي هو اغلى من روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق يا أشرف الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وصل واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عودي لي يا خضر منك عودي علينا بكل خير بكل فضل بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه